بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. اخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالمدبج، وهو ان يروي القرينان كل واحد منهما عن صاحبه أو عن قرينه، هذا هو المدبج. وهذا البيت في نوع من أنواع علم الحديث، وهو المتفق والمفترق. قال: متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. فالمتفق والمفترق كل واحد منهما اسم فاعل من الاتفاق والافتراق. وأما اصطلاحا فهو ما اتفق لفظه وخطه مع اختلاف شخصه أو مسماه، هو ما اتفق لفظه وخطه مع افتراق أو اختلاف شخصه أو مسماه. يعني معنى هذا النوع أن يتفق راويين أو مجموعة من رواه في الاسم، هذا اسمه حماد وهذا اسمه حماد وهذا اسمه حماد، أو في الاسم واسم الأب، ها مثلا محمد بن عبد الله وهذا اسمه محمد بن عبد الله، أو في اسم الأب في الاسم واسم الأب واسم الجد مثلا أحمد بن جعفر بن حمدان أو حمدان. وقد يكون الاتفاق في الاسم والكنية، وقد يكون في الاسم والنسبة، قد يكون في الكنية والنسبة. فيكون هناك راويان أو ثلاثة من الرواه أو خمسة من الرواه تتفق أسماءهم مع اختلاف أشخاصهم. هذا هو الحديث المتفق والمفترق. قال: متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. أوهم عبارة الناظم، أوهمت عبارة الناظم إلى أنهما نوعان، والواقع أنهما نوع واحد. المتفق والمفترق هما نوع واحد، متفق باعتبار الاسم أو الكنية، ومفترق باعتبار الأشخاص، هما نوع واحد. متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. يعني بالمثال يتضح المقال، كما قيل بالمثال يتضح المقال. هذا هو درس المتفق والمفترق. مثاله مثلا عمر ابن الخطاب، هناك ستة من الرواه كل واحد منهم يقال له عمر ابن الخطاب. الأسماء متفقة في اسم الراوي واسم أبيه، لكنهم ستة أشخاص. عمر ابن الخطاب مثلا الخليل ابن أحمد، الاسم واسم الأب واحد وهما ستة أشخاص. مثلا أنس بن مالك أربعة أشخاص، مثلا أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة أشخاص، محمد بن عبد الله الأنصاري شخصان، أبو عمران الجوني شخصان، وهكذا. يعني يتفقون في الاسم، أو في الاسم واسم الأب، أو في الاسم واسم الأب واسم الجد، أو في الاسم والكنية، أو في الكنية والنسبة. فهذا هو هذا النوع المتفق والمفترق، هو ما اتفق لفظه وخطه واختلف شخصه أو اختلف مسماه. وأهمية معرفة هذا النوع حتى لا يظن المتعدد واحدا. أين تكمن أهمية معرفة هذا النوع؟ لئلا يظن المتعدد واحدا، يكون هناك ثلاثة من رواه وأنت كلما وقع واحد في موطن تظنه هو الأول، لا، يكون ثلاثة أشخاص. أنس بن مالك مثلا في الصحابة، أنس بن مالك الأنصاري، وأنس بن مالك القشيري الكعبي، فأنت تميز. وهكذا عمر بن الخطاب مثلا الصحابي، وعمر بن الخطاب أحد مشايخ ابن ماجه، وأحيانا يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، فيحتاج أن تميز بينهما حتى لا تضعف السند الصحيح أو تصحح السند الضعيف، يكون أخف إذا كانوا في غير طبقة واحدة، وإذا كانا يرويان عن شيوخ مختلفين. لكن الدقيق إذا كانوا في طبقة واحدة وفي عصر واحد وشيوخهم يعني يرويان أو يروون عن شيخ واحد، هنا يحصل اللبس. كيف تستطيع أن تميز؟ بالنظر في ترجمة الراوي، والنظر في ترجمة التلميذ والشيخ، والنظر في التاريخ، وأحيانا قد يكون بالصلاحات أو بأمور أغلبية. مثلا عبد الله في الصحابة إذا كان السند مكيا فالغالب أنه عبد الله بن الزبير، وإذا كان مدنيا فهو عبد الله بن عمر، وإذا كان كوفيا فهو عبد الله بن مسعود، وإذا كان بصريا فهو عبد الله بن عباس، وإذا كان شاميا فهو عبد الله بن عمرو بن العاص، وإذا كان خراسانيا فهو عبد الله بن المبارك. فهكذا هذا هو درس المتفق والمفترق. إيش الخلاصة فيه؟ ما اتفق لفظه وخطه واختلف شخصه. يعني الاسم والاسم حماد بن زيد يكون اثنان، أو محمد بن عبد الله الأنصاري اثنان، أو كما تقدم عمر بن الخطاب ستة أشخاص. فالاسم هو الاسم، واسم الأب هو اسم الأب، لكنهم ستة أشخاص ليسوا شخصا واحدا. وحكم الحديث المتفق والمفترق، منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الحسن. هناك مؤلف للإمام الخطيب بعنوان المتفق والمفترق، ولخصه وزاد فيه الحافظ بن حجر ولم يكمل. فهذا ما يتعلق بهذا النوع. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.